ننتقل إلى شمائل الترمذي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما أعان على إنجاز جل كتاب شمائل الترمذي أن يعيننا على التخلق بشمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، الشمائل الباطنة قبل الظاهرة، شمائل السر قبل العلانية. يجب أن نكون إذا أردنا الفلاح والنجاح في العلم والعمل وفي هذه الحياة أن تكون لنا سريرة فيما بيننا وبين الله، سريرة خوف، سريرة محبة، سريرة إحسان، سريرة تقوى، سريرة يقين، سريرة صلاح في الباطن. ما هو بس يعتني الإنسان بالظاهر، هذا شيء مطلوب، لكن أطلب من هذا أن نعرف شمائل النبي الباطنية صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكمل الناس وأكمل الخلق في الشمائل الباطنية والظاهرية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. نعم فضل، أي حديث وقفنا عنده؟ كراع. نعم طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله، لا حديث الطويل ساق. نعم حديث الطويل، لا الطويل، الطويل ما حكمت عليه. سنده ضعيف جدا، حديث هند بن أبي هالة، هذا الحديث الذي يتردد دائما على ألسن القصاص والوعاظ وكثير من الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، حديث هند بن أبي هالة حديث ضعيف جدا. لا تحركن كتفيك ولا تهزن رأسك لي ولا لغيري إذا كان يسرد عليك ويطلب منك الاستكثار من الصلاة والسلام على المصطفى المختار بأحاديث منكرة واهية ضعيفة جدا، لأن هذا أعظم من قضية تشنيف الآذان وتحريك الألسن بالصلاة والسلام على خير الأنام بأحاديث واهية أو منكرة. الحديث سنده، الحديث سنده ضعيف جدا، والحديث ضعيف جدا، الحديث سنده ضعيف جدا، حديث أبي هالة هند بن أبي هالة ضعيف جدا، والحديث كذلك. وفيه ذكر حلية وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت لكم بتاريخ 17، وأنا مؤرخ هنا عندي وليس من حافظتي، فحافظتي كليلة وضعيفة والله المستعان. في تاريخ 17 من الشهر الرابع عام 32 و400 بعد الألف علقت بما يلي في ذلك المقام، قلت رواه الطبراني في موضعين والبيهقي في دلائل النبوة موضعين، وكلهم من طريق جميع، وجميع واهن وهو متروك، والحديث ضعيف جدا. وتغنينا تفصيلات في شمائل وحلية رسول الله ودلائل نبوته مبثوثة في عشرات ومئات الأحاديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهدي إلي كراع، لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم والمسلمين أجمعين: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، ابن بزيع ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، ونفس التدرج هذا حتى نصل إلى المتن ينبغي أن يقوي إيماننا ويجدد يقيننا في أن أحاديث رسول الله محفوظة، أحاديث رسول الله محفوظة. قال: أخبرنا بشر بن المفضل ثقة ثبت عابد من رجال الكتب الستة. إخوة الذين حفظوا كتاب التيمم من السبل السوية ووعدتهم بمجموعات كتبية يسبقون عقب صلاة العشاء إلى موقف 2 باء، يسبقونني إلى موقف 2 باء لأخذ هذه المجموعات التي وعدتهم بها، وموعدنا لحفظ نواقض التيمم لمن يريد أن يحظى بشيء من المجموعات الكتبية فليحفظ نواقض التيمم يوم درس يوم الثلاثاء درس يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا سعيد هو ابن إياس الجريري وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين ومعرفة ما اختلط به أو من حدث عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط من الأهمية لطلاب السنة النبوية من رجال الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وهو ثقة ثبت من رجال الستة وقد تقدم من أدبياته قول مطر الوراق لم يزل قتادة متعلما حتى مات. وروى عنه أبو عوانة وهذا أيضا من أدبياته قوله ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة أي بمعنى أنه يعتمد على النص والدليل وليس والله أرى والله يقال والله وصلني في رسالة هذا ما يصلح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع هو ما دون الكعب من الدواب شاة أو بقرة أو نحوهما ما دون الكعب من أرجل وأقدام الدواب ما دون الكعب وهو ما يسمى اليوم بالكوارع يسمى في بعض البلدان العربية بالكوارع ويسمى عندنا هنا بالمقادم يوصون بها أصحاب الكسور يقولون تجبر الكسور. وهل لهذا أصل طبي أو تحليلي؟ لعل ذلك لأنه مشهور من القديم فهذا مشهور ونحن صغار يقولون من كان به كسر فلا يأكلن البطيخ ولكن يأكل الكوارع والمقادم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت. هذا يدل على تواضع. من هذا؟ من هذا الرجل؟ أي قائد؟ أي وزير؟ أي رئيس؟ هو نبي رسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق سيد ولد آدم أجمعين. يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. والإسناد نعم الإسناد فيه ضعف والحديث صحيح. الإسناد فيه ضعف وأصله مخرج في البخاري ومسلم. طيب اصبر لحظة. محمد بن عبد الله بن بزيع بشر بن المفضل سعيد بن إياس الجريري عن قتادة عن أنس بن مالك. بل هذا الإسناد صحيح الإسناد صحيح وليس كما قلت فيه ضعف. الإسناد صحيح والحديث مخرج في الصحيحين. الإسناد صحيح والحديث مخرج في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا بردون. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة قال أخبرنا عبد الرحمن هو ابن مهدي الإمام ثقة ثبت حافظ خرج له في الكتب الستة. أخبرنا سفيان. لاحظ الآن دائما سفيان مهملا في الأسانيد تعيينه من الصعوبة بمكان لكنه ها هنا لعله سفيان بن عيينة. لماذا؟ أولا بحثت في المصادر المخرجة لهذا الحديث ما وجدت تعيينا البتة لسفيان. لكن إحدى روايات البخاري من طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان. وقتيبة بن سعيد يروي عن ابن عيينة لا يروي عن الثوري فلعل هذا والعلم عند الله هو سفيان بن عيينة. عن محمد بن المنكدر ثقة من رجال الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. جاء رسول الله لجابر بن عبد الله يزوره قائد نبي هذه الأمة يزور أحد رعاياه جابر بن عبد الله أحد أصحابه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، يزوره ماشيا ليس براكب بغل، البغل هو ولد الفرس من الحمار، هو ولد الفرس من الحمار، ليس براكب بغل ولا برذون، البرذون هو غير العربي من الخيل، فيه ضخامة وقصر، هو غير العربي يعني أعجمي الأصل، فصيل أعجمي، هو غير العربي من الخيل، فيه ضخامة ارتفاع أو قصر، فإذا كان قصر يسمونه اليوم بالخيول السيسي، هذه التي يركبونها الآن العيال الصغار في الأعياد، وفي وقد كان شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان يجرح عندما يرى رجلا راكبا برذون وهو حمار أو حصان أعجمي جاف ضخم أو قصير، يجرح في عدالته ويخرم في مروءته، ولكن هذا عد من التشدد، لعله ما يملك، ما ملك إلا هذا، أقول ما ملك إلا مثل هذا النوع يركبه، وهذا ليس مدعاة لجرح في عدالته ولا خرم في مروءته على الراجح. عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا، وهذا من تواضعه، ماشيا وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ليس براكب بغل ولا برذون. سنده صحيح، والحديث رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وكما تقدم ليس في رواية من هذا الحديث تعيين سفيان، اللهم إلا تلك القرينة التي ذكرتها لكم، والله أعلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام المصنف، وهو ثقة فاضل متقن، الدارمي ثقة فاضل متقن من رجال مسلم وأبي داود والترمذي. قال أخبرنا أبو نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا يحيى بن أبي الهيثم العطار ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد والترمذي في الشمائل ها هنا. قال أخبرنا يحيى بن أبي الهيثم العطار ثقة قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام، يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوسف هذا صحابي صغير أجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره. قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف، فمن أراد أن يسمي فليتلمس أو فليلتمس تلك الأسماء التي سمى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، فالتسمي بها غاية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى بها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا سيما إذا كان غير اسم صحابي إليه، فبلا ريب أن هذا بلا ريب أنه من السنة. قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مشروعية وسنية أن يسمى الإنسان من قبل غير أبويه، من قبل غير أبويه، لأن البعض المجتمعات تعودوا على تسمية أنه ما يسمي المولود إلا الأب والأم، يعدون كبيرة من الكبائر أن تسميه جدته أو يسميه جده، ويعدون هذا من باب التدخل. نعم، إذا كان الأمر سهلا يسيرا وبرضا من الوالدين فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوسف يوسف، قال وأقعدني في حجره ومسح على رأسه. وفي حديث أسماء زيادات في السنة للمولود لم ترد في هذا الحديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتمرة فتفل في عبد الله بن الزبير، وحنكه صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له وبرك عليه. الدعاء من البركة لكنه ذكر لأهميته، فيدعو الإنسان للمولود، يؤتى بالمولود فيضعه الإنسان في حجره ثم بعد ذلك يدعو له ويبرك عليه ويلوك تمرة يحنكه بها. هذا من أسباب حلول البركة من الله في هذا المولود، فانتبه واتعظوا وادكروا يا أولي الألباب، لأن هذا من أسباب صلاح الذرية. كثير من الناس عصت عليهم الذرية، بغت عليهم الذرية، ما سمعوا كلامهم ولا انصاعوا لهم، لا هم أصحاب صلاة ولا أصحاب صلاح. بعض الناس ينسى ماذا صنع قبل الولادة وبعد الولادة. بعد الولادة من البركات ومن الخيرية التي يجريها الله تبارك وتعالى أن يؤخذ هذا الطفل يؤذن في أذنه اليمنى دون إقامة، يؤذن في أذنه اليمنى دون إقامة، فحديث الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى حديث مكذوب. يؤذن في الأذن اليمنى